يا افندي شو؟ يقرب لك يوسف شو؟ امزح بالله عطن 3 كيلو لحم حاشي وتسثر العظم لان العظم يحتوي على ثاني اكسيد الكالسيوم واذا عندك لحم بايت ولا شيء ترى عطن نستفيد منه يعني زين تبرني ما ادري والله وش انت تقول يا افندي لكن احتياطا قطع وانت ساكت شو؟ قصدي قطع ثلاجة يعني ثلاجة ابو حنجل يا ابو حنجل هلا يا ابو مشفوح يا هلا يلا حيو هلا ابو حنجل مش اخبارك؟ بخير يا مال الخير تفضل معي تفضل الله يسلمك ابي روح ابي حشي ضرسي مهد اختور مرة ثانية ان شاء الله يا رجال قوتن والدك خلاص اجل بعد المغرب امرك بعد المغرب أبزور واحد من رفقائي مسخن وبعيد عن بيتنا يمكن 10 كيلو أجل بعد العشاء ها؟ بعد العشاء بزور واحد ثاني من أخوياي مسخن الله يشفيه أعداء رفيقي الأول وبعيد عن البيت بالحيل يعني 50 كولي ها؟ 50 كيلو أجل بكرة تغدى عندك إنا لله بلشنا بهال من هالفكوك بكرة نسيت أقول لك إن رفيجي الأول المريض يبينا نجيه ووديه رفيجنا الثاني هذاك اللي أعداه يبي تطمن عليه المسكين تدري عاد ما ودي رد عزيمتك هالحين بروح معك هالحين لا قصدي إيه صح أنا هالحين بروح للمستبشي الظاهر ان اخوياي عدونا بمرضهم هالمعدي وان رحت معي اكيد ابعديك انحش ابو مشبوح انحش يا عمي كان انت فاهم الله عطاك الدراهم بالطيب والخير ساهم خلك مع الناس غير بعض الغنى فيه عله لا صار ما هو بمحله يا كثر ما لا وقله ما لا كثير وفقير مشغول في كنز ماله بخلاب حتى بحاله يا ضيم عيشة عياله كبيرهم والصغير لو واحد من العيال يسأله مرة ريال يصير هذا السؤال عليه نار وسعير سيارته فات دوره والبيت منها رسوره الله يعين البزوره بالبيت فرشة حصير في كل بنك رصيد وعايش حياته وحيد محروم ما هو سعيد لا صاحب ولا عشير ما راح صوب الجماعة من فوق بخلاق طاعة الرحم والسلم باعه للقرش أصبح أسير قضى حياته مكده والمال دايم يعده محد يبيه ويوده يا قشر هذا المصير يلبس ثياب عتيقه يبغض حتى رفيقه مسكين نشفان ريقه فقير ومال كثير لا جبت طار الزكاة يطري عليها الممات يا شين هذه الحياة عز الله ما هو بخير دايم يعد الفلوس بالبيت دايم يحوس مليان راسه جوس والمال عنده وفي يعد مصروف بيته يكرهك يوم ناخيته يغلي كلا من عطيته في جمع مال خبير يموت لنطق بابه من البخل يفقد صوابه ملو حتى القرابة ولا قدر المستجيب طماع جشع وحسود والقلب أسود حقود حي ولا له وجود منكر وراه نكير هذه صفات الشحيح قبيح طبعا قبيح لا ضعي قرشا يصيح مالك كثير وفقيح هذه صفة الشحيح قبيح طبعا قبيح لا ضعي قرشا يصيح مالك كثير وفقيح هذه صفة الشحيح اسمين طش